فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمصلي أن يدعو في سجوده لغيره وأن يسميه باسمه؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، أنه يدعو لمعين ويسميه باسمه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.